السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله من فضله وكرمه ومنه وعطاه. إذا الإنسان دائما في سعي ونشاط من أجل القيام بأعمال صالحة، أيا كانت هذه الأعمال الصالحة التي قد تكون نتاج تعليم أو تدريب أو مهارات أو موهبة أو رياضة أو أيا من تلك الأشياء التي يمارسها وفيها من الخير، وإحنا أوضعنا وأحوالنا ليس فيها نشاط تجاري، بمعنى أن الإنسان يحصل على أجر لما يقوم به من نشاط يؤديه وينتظر من الآخرين الأجر المباشر من خلال سلعة يقدمها أو خدمة يؤديها. فنحن نقوم بالأعمال التي نحاول بقدر الإمكان أن تكون فيها شيء نافع، شيء صالح لنا. قد نخطئ، قد نسرف، قد يعني يحدث لنا نوع من أنواع الكسل، الملل، اللامبالاة في هذه الأشياء، ولكن نحاول بقدر الإمكان أن احنا نأخذ بالإيجابيات ونترك السلبيات، ونحاول بقدر الإمكان أن نزيد المميزات والحسنات والأشياء الحلوة والجميلة، وأن نتخلص من المساوئ والأشياء الضارة المؤذية التي لا تنفع ولا تفيد. وهذا هو التصرف السليم لكل إنسان في الحياة. فلا نتكاسل في هذا، في هذه المهمة، ونحاول باستمرار ان احنا نحافظ على ما فيه الخير لنا من كافة تلك الأمور. وطبعا بلا شك كما ذكرت دائما العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي، لأن الإنسان لما بيكون لوحده قد يغفل إن الشيء دوت يعني يجب أن يتم الاهتمام به بشكل أو بآخر، إما بتنظيمه وترتيبه وتحسينه وتنظيفه والتخلص من سلبياته، وهناك من يرشده من الجماعة. فإذا هو غفل الآخر سوف يكون متيقظ لذلك، إذا كانوا جماعة يعني ملتزمين بال أو يقظين أو صالحين، ولكن إذا كان كلهم بنفس الأسلوب بنفس الطريقة فلن يكون هناك، فتجد البيئة يعني أصبحت غير مناسبة للجماعة. ولكن إذا كانت بيئة صالحة ونظيفة وهادئة ستجد الجميع يؤدون أعمالهم، فإذا أحد غفل ينبهه الآخر. وهذا في كل الأعمال طبعا، في كل الأشياء التي يتم القيام بها من قبل الإنسان في حياته. ونتمنى أن ربنا ينور لنا طريقنا وينور لنا أبصارنا وبصيرتنا. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على ما أنعم به الله علينا وما أصبحنا فيه، ونسأل الله المغفرة لما غفلنا عنه أو لما كان لدينا من سوء تصرف. ده شيء طبيعي لكل إنسان، قد يسيء التصرف في مراحل معينة من حياته، قد يكون وليس هناك من الوعي والإدراك والإرشاد الصحيح أو التصرف السليم أو الغفلة أو السير مع الجماعة، قد يكون أنساه بعض تلك الواجبات التي يجب أن يقوم بها. وهنا بنجد هذا التصرف في العبادة الذي يقومنا ويرشدنا ويحافظ على مسارنا السليم والقوي. هناك أدعية: من ارتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من اعتاد الارتياد للمساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومن يعني هناك برضك دعاء آخر: من ذهب إلى المسجد فكل خطوة له فيها حسنة. أشياء كثيرة نظرا لأنه بيندمج مع الجماعة في يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهنا بيجد طبعا بلا شك نوع من أنواع اليقظة من الآخرين لديه إذا كان بيتصرف تصرف يعني سلوك غير سليم، فبيجد إرشادات سواء كان من الإمام أو الخطيب أو المصلين وهكذا. فنسأل الله دائما وأبدا أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة. الأشياء التي نغفل عنها كثيرة جدا في الحياة، فنسأل الله أن يجعلنا في طريق يؤدي إلى الصلاح والفلاح والخير، وأن يصرف عنا كل سوء وبلاء وفتنة وشر.